بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المقيم رحمه الله: فصل. الإجارة توافق القياس. وأما الإجارة فالذين قالوا هي على خلاف القياس قالوا هي بيع معدوم، لأن المنافع معدومة حين العقد. ثم لما رأوا الكتاب قد دل كتاب القرآن قد دل على جواز إجارة الزئر للمودعة للرباع بقوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، قالوا إنها على خلاف القياس من وجهين: أحدهما كونها إجارة، كون إجارة الزئر للرباع إجارة، لأن في الحقيقة إن دي عقد على اللبن ولا على إلقام الثدي، فالكلام اختلف على كده بقى. هو الاثنين هو المغرض المقصود مش إلقام الثدي وخلاص، ما لو ما فيش لبن مش هيبقى فيه، فقالوا دي على خلاف القياس. والثاني أن الإجارة عقد على المنافع وهذه عقد على الأعيان. ومن العجب أنه ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه، لا في نظر أنه قال على أن تأجرني ثمانية حجج، مش كده؟ ودي على منفعة محضة، فيكون يقول ليس القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه، إن قصد أنها في الشريعة يعني شريعتنا. وقالوا هو على خلاف القياس، والحكم إنما يكون على خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في موضع يشابهه بنقيض ذلك الحكم، فيقال هذا خلاف قياس ذلك النص. وليس في القرآن ولا في السنة ذكر فساد إجارة شبه هذه الإجارة، ومنشأ وهمهم ظنهم أن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منافع هي أعراض قائمة بغيرها لا أعيان قائمة بنفسها. على فكرة الباب ده هو الباب اللي بيخلي ابن القيم ابن تيمية بيجوز ايه إجارة الشجر للثمر، وفي الحقيقة هو بيع المنهي عنه. بس هنكمل الكلام. قال: ظنهم منشأ وهمهم ظنهم أن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منافع هي أعراض قائمة بغيرها لا أعيان قائمة بنفسها. ثم افترق هؤلاء فرقتين، فقالت فرقة: إنما احتملناها على خلاف القياس بورود النص فلا نتعدى محله. وقالت فرقة: بل مخرجها على ما يوافق القياس، وهو كون المعقود عليه أمرا غير اللبن، بل هو إلقام الصبي الثدي ووضعه في حجر المرضعة ونحو ذلك من المنافع التي هي مقدمات الرضاع. واللبن يدخل تبعا غير مقصود بالعقد، دول عايزين يجعلوها موافقة القياس. ثم طردوا ذلك في مثل ماء البئر والعيون التي في الأرض المستأجرة، وقالوا يدخل ضمنا وتبعا. فإذا وقعت الإجارة على نفس العين والبئر لسقي الزرع والبستان قالوا إنما وردت الإجارة على مجرد إدلاء الدلو في البئر وإخراجه، وعلى مجرد إجراء العين في أرضه مما هو قلب الحقائق، وجعلوا المقصود وسيلة والوسيلة مقصورة. كلام صح. إذ من المعلوم أن هذه الأعمال إنما هي وسيلة إلى المقصود بعقد الإجارة، وإلا فهي بمجردها ليست مقصودة ولا معقودا عليها ولا قيمة لها أصلا، وإنما هي كفتح الباب وكقود الدابة لمن اكترى دارا أو دابة. ونحن نتكلم على هذين الأصلين الباطلين، على أصل من جعل الإجارة على خلاف القياس، وعلى أصل من جعل إجارة الزئر ونحوها على خلاف القياس، فنقول بالله التوفيق. أما الأصل الأول فقولهم إن الإجارة بيع معدوم، وبيع المعدوم باطل، دليل مبني على مقدمتين مجملتين غير مفصلتين، قد اختلط في كل منهما الخطأ والصواب. فأما المقدمة الأولى وهي كون الإجارة بيعا، إن أردتم به البيع الخاص الذي يكون العقد فيه على الأعيان لا على المنافع فهو باطل، وإن أردتم به البيع العام الذي هو معاوضة إما على عين وإما على منفعة فالمقدمة الثانية باطلة، اللي هي بيع المعدوم باطل. يبقى هنقول الإجارة بيع معدوم، وقلت صح ماشي كده، بس ما نسلمش إن بيع المعدوم باطل مطلقا، يبقى في بيع معدوم جائز وبيع معدوم ايه باطل. الاول هيقول ان ده اذا اردت بالبيع اللي هو بيع الاعيان هيبقى باطل ماشي كده، يبقى لا نسلم ان الاجاره بيع ايه بيع ماشي كده. ولكن هنقول الاجاره كلمه البيع المقصود بيه البيع المعاوضه عموما سواء كان على منفعه او على عين، فهنا هنقول ايه ان الاجاره بيع معدوم بس ما نسلمش ان بيع المعدوم ايه باطل، ما نسلمش ان بيع المعدوم باطل، ونقول ان في بعض انواع بيع المعدوم جائزة زي السلم مثلا وزي الإيجار. يقول فإن بيع المعدوم ينقسم إلى بيع الأعيان وبيع المنافع، ومن سلم بطلان بيع المعدوم فإنما يسلمه في الأعيان، بل حتى ده مش مطلق. ولما كان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا وتنازع الفقهاء في الإجارة هل تنعقد بلفظ البيع على وجهين، والتحقيق أن المتعاقدين إن عرف المقصود إن عقدت بأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما، وهذا حكم شامل لجميع العقود، فإن الشرع لم يحد لألفاظ العقود حدا بل ذكرها مطلقة، فكانت تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الرومية الفارسية والرومية والتركية، فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية أولى وأحرى، ولا فرق بين النكاح وغيره، وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد. قال شيخنا بل نصوص أحمد لا تدل إلا على هذا القول، وأما كونه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج فإنما هو قول ابن حامد والقاضي وأتباعه، وأما قدماء أصحاب أحمد فلم يشترط أحد منهم ذلك، وقد نص أحمد على أنه إذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها أنه ينعقد النكاح، مع أنه فيش لفظ النكاح. وكذلك لو قال ملكتكها بألف صداق مثلا زي ملكتكها بما معك وقال على بلادي، في الوقت أنكحتكها زوجتكها، وفي الوقت ملكتكها في الصحيح، فده بناء على الرواية بالمعنى. قال ابن عقيل وهذا يدل على أنه لا يختص النكاح بلفظ، وأما ابن حامد فطرد أصله وقال لا ينعقد حتى يقول مع ذلك تزوجتها، يقول أعتقت أمتي وجعلت عتقها صدقها وتزوجتها. وأما القاضي فجعل هذا موضع استحسان خارجا عن القياس، فجوز النكاح في هذه الصورة خاصة بدون لفظ الإنكاح والتزويج. وأصول الإمام أحمد ونصوصه تخالف هذا، فإن من أصوله أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل ولا يرى اختصاصها بالصيغ، ومن أصوله أن الكناية مع دلالة الحال كالصريح كما قاله في الطلاق والقذف وغيرهما. والذين اشترطوا لفظ الإنكاح والتزويج قالوا ما عداهما كناية فلا يثبت حكمها إلا بالنية، وهو أمر باطن لا اطلاع للشاهد عليه، إذ الشهادة إنما تقع على المسموع لا على المقاصد والنيات، وهذا إنما يستقيم إذا كانت ألفاظ الصريح والكناية ثابتة بعرف الشرع وفي عرف المتعاقدين والمقدمتان غير معلومتين. إن الألفاظ الصريح والكناية ليست ثابتة بعرف الشرع ولا في عرف المتعاقدين. أما الأولى فإن الشارع استعمل لفظ التمليك في النكاح فقال ملكتكها بما كما القرآن، طبعا الكلام ده بعد ثبوت أن هذا هو اللفظ الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، كويس كده؟ وإلا فالروايات متعددة، ودي وقعة واحدة ماشي كده؟ فهي الصحيح فيها إن دي أحد الروايات بالمعنى، لأن عندنا لفظ زوجتكها ماشي؟ أنكحتكها، وفي ملكتكها، ومش واقعة متعددة، ففي واحد من الرواة رواها ملكتكها، فما يقدرش يثبت الأمر ده، إن الشرع استعمل لفظ التمليك مطلقا. قال وأعتق صفية وجعل عتقها صدقة، ولم يأتي معه بلفظ إنكاح ولا تزويج. إيه ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صعب جدا، ده احتمال ضعيف جدا. هيقول له زوجتكها بماك مقام، ملكتكها بماك إيه؟ ده كلام طبعا ضعيف جدا. ده تصرف من بعض الرواة. وبعدين جعل عتقها صدقها الكلام ده نحن بيقول لم يأتي معه بلفظ إنكاح ولا تزويج، ده كلام غير ثابت بالضبط كده، يعني لا يستطيع ما أن يثبت أو ينفي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده هنا بالتأكيد ان في لفظ حصل عشان العتق يتم، مش كده؟ الحديث اصلا انس بيحكي واقعة هم استنتجوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم معها اللي حصل، ماشي كده؟ لان هم ما سمعوش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، تفهموا من كلامه، فما نقدر فالاستدلال بالواقعة دي فيها نظر. فعلا لان هو الرسول اعتق صفية ما جابش لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صدقة، ما قالش جعلت عتقها صدقة، ما قالش ان الرسول قال وجعلت عتقها صدقة اعتقتها وجعلت عتقها صدقة، ده هو الامر ده في بعضها قال اعتقها نفسها اصدقها نفسها، فدي كلها روايات روايات الحال، فمسألة ان هو لم يأتي معه بلفظ من كلمة تزويج كلام مش ظاهر، لانه ما نقدرش نعرف الرسول قال ايه بالظبط. واباح الله ورسوله النكاح ورد فيه الأمة إلى ما تتعارفه نكاحا بأي لفظ كان، هو الكلام إن ممكن نقول إن عرف المتعاقدين إن النكاح لابد أن يكون بلفظ الإيه؟ النكاح والتزويج، ماشي كده؟ وإنه لم يشتهر في الأمة استعمال لفظ التمليك فضلا عن لفظ البيع ولا الإيجار، ماشي كده؟ فضلا عن التعاطي، يعني دي أمر بقى إيه؟ ده يؤدي الى احتمال انعقاد النكاح من غير الفاظ بالطريقه دي بالمعاطاه، مع ان لا لقاء الى دين نهائيا. ها ده زي ما حصلت فعلا، يعني كده ان الاخوه في مطروح حصل مره ان هم او في بتاع ده قبيله وعملوا الفرح وبعدين نسي يقولوا الصيغه وروحت مع جوزها اللي هو ما اتجوزهاش في الحقيقه، والناس كلها عرفت ان ده فرح فلان على فلانة، لكن مفيش ولا حد قال ولا شهدوا على ايه، على عقد زواج، مثلا العقد ده بالمعاطاة عطوها له وروحت. ها مفيش عقد تم شهود على ايه بقى، على الفرح زواج بقى، ده عند العلماء كلهم حتى ابن القيم بيقول بأي لفظ كان لابد من، يعني اللي جوز المسألة دي بيجوزوا بألفاظ تانية تقوم مقام ايه لفظ الانكاح والتزويج، لازم يكون في ألفاظ، فالاستدلال هنا فيه ايه، فيه احتمال خصوصا في عقد الزواج. الزحمة جت، لكن حصلت فعلا والله، والسؤال ده جه ورد كده فعلا، بس ما فيش ولا حد من اهل العلم في المذاهب كلها يقول صحة الزواج بالمعاطاة، البيع بيع المعطاء صحيح فعلا، لكن الزواج لا، فالكلام ده يترتب عليه كده. ف يعني مسألة ان هو الكلام فعلا هو مسألة ان ممكن الفاظ الكنايات اذا وصلت في عرف الناس وفي عرف الشرع الى ما يساوي التصريح ودلت عليه القرائن يبقى نقول كده، يبقى ده صح، زي بالضبط كده اللغات الاخرى، او في الحقيقة اللغة الاخرى هي هتكون ايه صريحة، مع انها بغير لفظ الانكاح والتزويج، معروف ان الامم كلها بتتجوز وايه بغير العربية اللي هم غير العرب، بس الالفاظ تدل مترجمة على نفس الايه اللفظ، فذلك الصحيح ان هو لا يشترط العربية فيها اذا وصلت في عرف الناس. ايوه بس احنا ملكتك دي فيها نظر لان دي رواية بالمعنى، ماشي كده؟ فمش هنقدر نقول ان فين او فين، ما فيش غير اللفظ ده الوحيد اللي وارد في الايه في اللي هو في عقد زواج بغير لفظ الانكاح او الزواج او التزويج. وقلنا واقعة صفية ما هيش ايه، ما هي نعم. يقول ومعلوم ان تقسيم الالفاظ الى صريح وكناية تقسيم شرعي، فانه لم يكن فان لم يقم عليه دليل شرعي كان باطلا، فما هو الضابط لذلك؟ يعني قل نقول ان ان ان الامر ده عدم صحة دليل يدل على استعمال الفاظ اخرى غير النكاح والتزويج في عقد النكاح، وهو انه لم يستعمل غير ذلك، والله اعلم. وبعدين هنقول بلا شك ان هذا التقسيم الى الفاظ الى صريح وكناية، بمعنى ان هو هناك الفاظ اللي احنا قلنا عليه اللي هو مسألة ان الالفاظ الكناية دي ممكن توصل الى ايه، الى في عرف الناس او في عرف الشرع الى الصريح، لو خلاص هو كده هيتلحق بالصريح زي قلنا اللغات الاخرى. يقول اما المقدمة الثانية فكون اللفظ صريحا او كناية امر يختلف باختلاف عرف المتكلم والمخاطب والزمان والمكان، المخاطب والزمان والمكان، فكم من لفظ صريح عند قوم وليس بصريح عند اخرين، وفي مكان دون مكان وزمان دون زمان، فلا يلزم من كون صريح كونه صريحا في خطاب الشارع ان يكون صريحا عند كل متكلم، وهذا ظاهر. عشان كده يقول لابد ان يكون ثابت التقسيم ثابت في الشرع وفي ايه في عرف المتعاقدين. لا مش كله، الا ان هو يكون الكلام واقع في عين واحدة غير قابلة للتكرار او يبعد تكرارها، لفظة واحدة ده وارد طبعا قطعا، لكن في قصة ان واحدة وهبت نفسها فرسان صوب النظر وفيها ورفع خفض ثم تأطر رأس ثم انتظرت فجلست المرأة، فجاء رجل قال زوجني، فقال التمس خاتما، التمس شيئا، قال لا اجد، التمس شيئا ولا خاتما حديد، قال لها لما يحكي القصة كلها وبعدين فيقول له معك كذا من القرآن فلو زوجتك، الواقع عليه كل شيء تتكرر بنفس ده، انا مش ممكن ده قول لا. فلو فمرة بقى قال زوجتك ومرة قال ملكتكها، وهو مش هيكرر لفظ ثاني لان وقع من اول ما قال له زوجتك او ملكتكها فقد وقع الزواج مش هيكرر ثاني. فهتلاقي في واحد راوي رواها بايه؟ بالمعنى، وتحقيق ابن حجر فيها ان دي ملكتك هي اللي بالمعنى، معناها في البخاري، لكن هي اللي بالمعنى، وان الالفاظ واكثر الرواه على ايه؟ على زوجتك. اللي هي ملكتك عند الصحابه رضي الله عنهم او عند الراوي اللي روى، واخد بالك انها ممكن تكون تستعمل بذلك، صح؟ لا، هو لابد من الترجيح، هو اصلا الترجيح بين ان فين الاصل وفين المعنى، لكن الرواية المعنى جايزة. المقصود ان قوله ان الاجارة تنوع من البيع ان اراد به البيع الخاص فباطل، ان اراد به البيع العام فصحيح. هو الواحد مسألة عقد النكاح ده امر فيه تغليظات شديدة في الشرع، ولذلك لابد من مراعاة يعني كل يعني ما يعني اجزاء اللي هو بالنسبه للاركان وصيغه العقد وشروط العقد ونحو ذلك، ففيها لابد من مراعاتها جميعا لما فيه من التغليظ، ربنا سماه ميثاق غليظ، ولذلك لابد فيه من الاحتياط. يقول ان اراد به البيع العام اللي هو ان الاجاره، ان قوله ان الاجاره من البيع ان اراد به البيع الخاص فباطل، وإن أراد به البيع العام فصحيح، ولكن قوله إن هذا البيع لا يرد على معدوم دعوى باطلة، فإن الشارع جوز المعاوضة العامة على المعدوم، فإن قسمتم بيع المنافع، فإن قسمتم بيع المنافع على بيع الأعيان فهذا قياس في غاية الفساد، فإن المنافع لا يمكن أن يعقد عليها في حال ولودها البتة بخلاف الأعيان. طبعا ده كده يؤدي إلى تعطيل منافع الناس كلها، لان المنافع لابد ان تكون موجوده في الزمن المستقبل اللي انا هعقد عليه فيه الايه؟ الايجار. وقد فرق بينهما الحس والشرع، فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يؤخر العقد على الاعيان التي لم تخلق الى ان تخلق، كما نهى عن بيع السنين وحبل الحبله والثمر قبل ان يبدو صلاحه والحب حتى يشتد، ونهى عن الملاقيح والمضانين ونحو ذلك. زي ما قلنا اللي هو ما في ظهور الفحول او ما في بطون ايه؟ الإناث. وهذا يمتنع مثله في المنافع، فإنه لا يمكن أن تباع إلا في حال عدمها، فها هنا أمران، أحدهما يمكن إيراد العقد عليه في حال وجوده وحال عدمه، فنهى الشرع عن بيعه حتى يوجد، وجوز منه بيع ما لم يوجد تبعا لما وجد إذا دعت الحاجة إليه، وبدون الحاجة لم يجوزه. والثاني ما لا يمكن إيراد العقد عليه إلا في حال عدمه كالمنافع، فهذا جوز العقد عليه ولم يمنع منه. فإن قلت أنا أقيس أحد النوعين على الآخر وأجعل العلة مجرد كونه معدوما، قيل هذا قياس فاسد، لأنه يتضمن التسوية بين المختلفين. وقولك إن العلة مجرد كونه معدوما دعوة بغير دليل، بل دعوة باطلة، فلما لا يجوز أن تكون العلة في الأصل كونه معدوما يمكن تأخير بيعه إلى زمن ولوده، بيزود لها حتة، وهو إيه؟ كونه معدوما يمكن تأخير بيعه، هو بيع الأعيان التي لم توجد ويمكن تأخير بيعها إلى زمن ولوده. وعلى هذا التقدير فالعلة مقيدة بعدم خاص، وأنت لم تبين أن العلة في الأصل مجرد كونه معدوما، لم تبين الدليل يعني، فقياسك فاسد، وهذا كاف في بيان فساده بالمطالبة، مطالبة بالدليل على أن دي العلة. ونحن نبين بطلانه في نفسه، فنقول ما ذكرناه اللي هو معدوم يمكن تأخيبها إذا نردي علة مضطربة، وما ذكرته علة منتقضة، فإنك إذا عللت بمجرد العدم ورد عليك النقض بالمنافع كلها. النقض ده هو يجيب العلة مع ثبوت الحكم، تنتفي العلة قصدي مع ايه؟ مع ثبوت الحكم، او توجد العلة مع انتفاء الحكم. تنتقد هنا ان تقول دي علة الحكم ده، تقوم العلة تبقى موجودة والحكم مش موجود، ماشي كده؟ او العلة موجودة والحكم مش موجود. ورد عليك النقد بالمنافع كلها وبكثير من الاعيان، وما عللناه به لا ينتقد، اللي هو عدم خاص، اللي هو عدم كونه معدوما يمكن تأخير بيعه الى زمن ولوده. ليه بقى؟ هيقول لا يمكن تأخير بيعه الى زمن ولوده لحاجة الناس، بس هو لازم يحط الحاجة، بس هي في الحقيقة على اللفظ ده هي كده يمكن تأخيره الى تأخير بيعه الى زمن ولوده. لا خد بالك، بيع ما لم يوجد تبعا لما ولد دي استمر بعد بدو الصلاح، ماشي كده؟ دي اللي هي دعت الحاجة اليه، فلكن هي هتنتقد عليه في الايه؟ في السلام، وهو بيع معدوم، بس في الحقيقة مش بيع ايه؟ مش بيع اعيان، ده بيع موصوف، مش بيع عين، فتبقى دي الفرق. عشان كده هم في السلام قالوا ده مش بيع عين معينة، صح كده؟ مش كده؟ لو تعينت ما تبقاش عين، ما تبقاش سلم، لازم تبقى موصوفا في الذمة. لا مش هيبقى عين برضو، ده استلم الحال، استلم الحال بقى موصوف في الذمة برضو، بس ما حددش اجل، بس سلم، بس مش عين، مش بعينها حاجة معينة، ده حاجة لها اوصاف عامة اتفقنا على دي ودي دي، اروح اجيب لك اي واحدة منهم، تجيش تقول لي البتاع دي خلاص هي اللي انا عايزها، لا انا اديك دي او غيرها، طالما انطبقت عليها الشروط انا اجيب لك اي واحده، مالكش تاخد دي. لا ده استلم، انت مش واخد بالك فعلا، استلم ده بيع موصوف في الذمه. كويس. اي واحدة نديها لك، اي واحدة مش من دول خصوصا، اي واحدة بالاوصاف دي ان شاء الله اجيب لك واحدة من بره. ايوه خلاص مش ده سلام، ما هو ده مش طب ما كل الاثنين موصوفين مش معينين يعني. لا هقول لك حاجة، الراجل جه وقال لك انا عايز دي بعينها، ولا احنا اتفقناش على دي، افترض ان هو كان حالف على التلاجة دي بان هو ياخدها مثلا، يقول له ما لازم انا اديك اي تلاجة. الاجل، قضية الاجل بس، ايوه كده ماشي، ده موضوع تاني. يقول أيضا في القياس المحض وقواعد الشريعة وأصولها ومناسباتها تشهد لهذه العلة، فإنه إذا كان له حال وجود وعدم كان في بيعه حال العدم مخاطرة وخمار. وإحنا عشان ما ننتقدش بالسلم يبقى نقول يمكن تأخير بيعه إلى زمن وجوده من غير حاجة، ماشي كده؟ لو كده تبقى خصصنا لو وجدت الحاجة. أيوة صح صح. يقول كان بيعه على العدم ومخاطرة وخمار، وبذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم المنع حيث قال أرأيت إن منع الله الثمرة فيما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، وأما ما ليس له إلا حال واحد والغالب فيه السلامة فليس العقد عليه مخاطرة ولا قمارا، إنما وإن كان فيه مخاطرة يسيرة فالحال داعية إليه. ومن أصول الشريعة أنه إذا تعرضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما، والغرر إنما نهي عنه لما فيه من الضرر بهما أو بحالهما، وفي المنع مما يحتاجون إليه من البيع ضرر أعظم من ضرر المخاطرة، فلا يزيل أدنى الضررين بأعلاهما، بل قاعدة الشريعة ضد ذلك وهو دفع أعلى الضررين باحتمال أدنىهما. ولهذا لما نهاه عن المزابنة لما فيها من ربا أو مخاطرة أباحها لهم في العرايا للحاجة، لأن ضرر المزابنة اللي هي بيع الثمر بيع اللي هي التمر بالرطب. قال أباحها لهم في العرايا للحاجة، لأن ضرر المنع من ذلك أشد من ضرر المزابنة. ولما حرم عليهم الميتة لما فيها من خبث التغذية أباحها لهم للضرورة، ولما حرم عليهم النظر إلى الأجنبية أباح منه ما تدعو إليه الحاجة للخاطب والمعامل والشاهد والطبيب. فإن قلت فهذا كله على خلاف القياس، قيل إن أردت أن الفرع اختص بوصف يوجب الفرق بينه وبين الأصل فكل حكم استند إلى هذا الفرق الصحيح فهو على خلاف القياس الفاسد، وإن أردت أن الأصل والفرع استويا في المقتضي والمانع واختلف حكمهما فهذا باطل قطعا. ليس في الشريعة منه مسألة واحدة، والشيء إذا شابه غيره إذا شابه غيره في وصف وفارقه في وصف كان اختلافهما في الحكم باعتبار الفارق مخالفا لاستوائهما باعتبار الجامع، وهذا هو القياس الصحيح طردا وعكسا، وهو التسوية بين المتمثلين والفرق بين المختلفين. الموضوع ده لما تيجي تحققه يطلع ان الخلاف بين الفريقين قريب من الخلاف اللفظي، لان اللي جوزوها على خلاف القياس ما هم جوزوها، ماشي كده، وبيروا ذلك من المصالح، بس طريقه تعبيرهم كانت على خلاف القياس بس. فهو يقول على خلاف القياس ده يقول القياس الفاسد. ولما نيجي ندور على حقيقه الاستحسان عند الحنفيه والمالكيه يقولوا الاستحسان هو تقديم قياس على قياس في الحقيقه، هو شبهه من وجه، لو انه مشاها بالوجه في الوصف الجمع بينهم لكان طلع الحكم ايه مثلا كده، وهو يفرق بينهم لاجل ان هم مختلفين في وصف تاني، لكن رأى ان الوصف التاني ده اخفى بس اقوى من جهة الادلة العامة فيقوم يرجحه في الحالة دي ويسميه استحسان. الاستحسان ده مش مرفوض على اخر، مع ان في وجه شبه، ماشي كده، بس هو بيلاقي ان الوصف اللي خلاه يفرق ما هواش الوصف مثلا الواضح قوي، التاني كان واضح بس هو لما لقى ان ده اعظم تاثيرا مع انه غير واضح كان استحسن وقال ان ده القياس يقتضي كذا واستحسن ان اجعله كذا. ما هو صح، ما عشان كده بقولك ان الخلاف قريب من اللفظي في الحالة دي. ايوه من جهة الوصول في النهاية، يعني الكل متفق على جواز الإيجار والكل متفق على جواز إيجار الضئس، سمتها بقى إيجارة منافع أعيان، سمت دي منافع، انهم متفقين على الوضع ده، ماشي كده، ومع ذلك فالخلاف في اللي هينبنى عليه بعد كده هينبنى كلام على الكلام ده بالظبط هيؤدي لفرق المنافع صح، بس هو مبدئيا الكلام في الاجزاء المتفق عليها قريب من بالظبط، لان هو الاجاره كل متفق عليها، بس هيجي يفاق زي ما قلنا لاجاره الشجر لاخذ الثمر، ما هو في الحقيقه اعيان، ما هو الجمهور بيمنع منها بلا شك، ان هو هيقول طب ايه الفرق بينها وبين البيع المعدوم، بيع مش بيع المعدوم، بيع الثمره قبل بدو صلاحها قبل تكوينها، هيطلع هو هو. فعشان كده ما سميتها انت ايجاره وسماها هو الشرع سماها بيع الثمره قبل بدو صلاحها وقبل ان مش قبل ان يوجد اصلا، ماشي كده. فمن هنا كان ايه الكمال، كان الفرق يعني. فمساله ان هو لما يكون في شيئين متشابهين من وجه ومختلفين من وجه، فاحيانا يطلق على الجزء المتشابه فيهما ان ده القياس يقتضي كذا، والوصف المفرق بينهم يتقال انه لاجل هذا الوصف قلنا بجوازه او بمنع على خلاف القياس. فاهمين حاجه؟ فهنا بيقول كل حكم استند الى هذا الفرق الصحيح فهو على خلاف القياس الفاسد، لان المفروض ان القياس الصحيح يبقى مراعاة كل الاوصاف المؤثرة. فكونك تراعي وصف واحد بس وتلغي فرق اخر مؤثر، وصف اخر يفرق بينهما ومؤثر في الحكم، ده مش قياس صحيح، ماشي كده. فما يصحش اطلاق ده على خلاف القياس. يقول اما التسوية بينهما في الحكم مع افتراقهما فيما يقتضي الحكم او يمنعه فهذا هو القياس الفاسد الذي جاء الشرع لم يبطله، كما ابطل قياس البيع الربا على البيع، وقياس الميت على الملك، وقياس المسيح صلى الله عليه وسلم على الاصنام. وبين الفارق بانه عبد انعم الله عليه بعبوديته ورسالته، فكيف يعذبه بعباده غيره له مع نهيه عن ذلك وعدم رضاه به بخلاف الاصنام. مع ان احنا لو جيت انت قلت انه يعذبه، احنا ما قلناش بتعذيب الاصنام، احنا قلنا انها في جهنم مش كده، انها في النار، ما يلزمش انها بتعذب. بقى اللي الحجر نفسه يوصف بالتعذيب، انا التعذيب ده مش ايه، مش لا سوى في كتاب ولا في سنه، مش كده. انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، هي مهانه ولانها جمادات، بس مساله انها معذبه دي ما ردتش، ماشي. لكن هم ارادوا انه يقولوا عيسى في النار، احنا نقول لا، عيسى ليس في النار. يقول فمن قال ان الشريعه تاتي بخلاف القياس الذي هو من هذا الجنس فقد اصاب، وهو من كمالها واشتمالها على العدل والمصلحه والحكمه. ومن سوى بين الشيئين اشتراكهما في امر من الامور يلزم ان يسوي بين كل مولودين اشتراكهما في مسمى الولود. هذا من اعظم الغلط والقياس الفاسد الذي ذمه السلف، وقالوا اول من قاس ابليس، وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس، هو القياس الذي اعترف اهل المال ببطلانه في النار، حيث قالوا تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. وذم الله اهله اهل القياس الباطل بقوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، اي يقيسونه على غيره ويسوون بينه وبين غيره في الالهيه والعبوديه. وكل بدعه ومقاله فاسده في اديان الرسل فاصلها من القياس الفاسد. فما انكرت الجهميه صفات الرب وافعاله وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه وكلامه وتكليمه لعباده ورؤيته في الدار الاخره الا من القياس الفاسد. وما انكرت القدريه عموم قدرته ومشيئته وجعلت في ملكه ما لا يشاء وانه يشاء ما لا يكون الا بالقياس الفاسد. ليه؟ الكلام الاولاني انكار صفات الرب، قالوا التشبيه، انكار التشبيه، هم سووا بين صفات الخلق بين صفات المخلوق، عشان ما كلام ده باطل وقالوا انكروها، فالقياس الفاسد ولا انتج ذلك. يقول وما ضلت الرافضه وعادوا خيار الخلق وكفروا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وسبوهم الا بالقياس الفاسد. وما انكرت الزنادقه والدهريه معاد الاجسام وانشقاق السماوات وطي الدنيا وقرب بقدم العالم الا بالقياس الفاسد. وما فسد ما فسد من امر العالم وخرب ما خرب منه الا بالقياس الفاسد. واول ذنب عصي الله به القياس الفاسد، وهو الذي جر على ادم وذريته من صاحب هذا القياس ما جر، هو ابليس. فاصل شر الدنيا والاخره جميعه من هذا القياس الفاسد. وهذه حكمه لا يدريها الا من له اطلاع على الواجب والواقع وله فقه في الشرع والقدر. فصل خطا من اطلق ان بيع المعدوم لا يجوز. اما المقدمه الثانيه وهي ان بيع المعدوم لا يجوز، فالكلام عليها من وجهين: احدهما منع صحه هذه المقدمه، اذ ليس في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام احد من الصحابه ان بيع المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام ولا بمعنى عام، وانما في السنه النهي عن بعض الاشياء التي هي معدومه، كما فيها النهي عن بعض عن بيع بعض الاشياء الموجوده. فليست العله المنع على العدم ولا الوجود، بل الذي وردت به السنه النهي عن بيع الغرر، وهو ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجودا او معدوما، كبيع العبد الابق، هو موجود ولا معدوم؟ موجود بس غير مقدور على تسليمه. والبعير الشارد وان كان موجودا اذ موجب البيع تسليم المبيع، فاذا كان البائع عاجزا عن تسليمه فهو غرر ومخاطره وقمار، فانه لا يباع الا بوكس، الا لانه هو محتمل يعرف يجيبه او ما ايه او ما يعرفش، عشان كده بيشتري ثمن بخس بثمن نقص. يعني هيشتري من عبد الابق يقول له ابيعه، زي بالظبط واحد يشتري مثلا ارض عليها ايه نزاع مشاكل، يشتريها ثمن بخس عشان المشاكل اللي عليه. لا، طالما هو الا الا الا الا المالك بتاعها اخبره، او اذا كان المالك غير قادر على التسليم اخبرك. اذا كان هو غير قادر على تسليمها ومش هي تسليم في التخلية، يبقى ما يبيعهاش هو غير قادر على تسليمها، الا الثاني يكون قادر على استلامها بقى بطرقه وهو مالك لها حقيقي. يقول: فان امكن المشتري تسلمه كان قد قمر البائع، وان لم يمكنه ذلك قمره البائع، لانه هو عرضه للخطر، هياخد الحاجه بثمنها ويقول له ماليش دعوه بيها وانت حر بقى. وهكذا المعدوم الذي هو غرر نهي عنه للغرر لا للعدم، كما اذا باعه ما تحمل هذه الامه او هذه الشجره، فالمبيع لا يعرف وجوده ولا قدره ولا صفته، هذا من الميسر الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونظير هذا في الاجاره ان يكريه دابه لا يقدر على تسليمها سواء كانت مولوده او معدومه، وكذلك في النكاح اذا زوجه امه لا يملكها او ابنه لم تولد بعد، كذلك سائر عقود المعاوضات، بخلاف الوصيه فانها تبرع محض، فلا غرر في تعلقها بالمولود والمعدوم وما يقدر على تسليمه اليه وما لا يقدر. يقول تلت التركه بتاعتي زي ما تيجي ادوها لفلان مثلا، انها غرر. وطرده الهبه، طرد الوصيه الهبه، اذ لا محذور في ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هبه المشاع المجهول في قوله لصاحب المشاع المجهول في قوله صاحب كبه الشعر حين اخذها من المغنم وسأله أن يهبها له، فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. بقية الجيش بقى، لأن هو ده مشاع إيه؟ مجهول، لأن مش معروف بقى بقية الناس كلهم، كل واحد له نصيب في الإيه؟ في الأمر. أسأل الله العافية. هو بقى يصدق بيه عنهم بقى، لعل إيه ربنا يقبل منه. الوجه الثاني أن نقول: بل الشرع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع، فإنه أجاز بيع الثمر بعد بدو الصلاح والحب بعد اشتدابه. ومعلوم أن العقد إنما ورد على المولود والمعدوم الذي لم يخلق بعد، يعني البرتقالة تبقى خضرة وصغيرة وبان صلاحها خلاص كده مثلا، لكن هتكبر ففي جزء منها إيه لسه ما دخلش فيها من الشجرة، او لسه هتكبر وتنمو النمو والحب هيشتد، فلسه في اجزاء هتحصل منه تحصل فيه. يقول: معلوم ان لقد انما ورد عن المولود والمعدوم الذي لم يخلق بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه قبل بدو صلاحه واباحه بعد بدو صلاحه. ومعلوم انه اذا اشتراه قبل الصلاح بشرط القطع كالحصر جاز، يشتريه دلوقتي يقطعه دلوقتي، زي واحد يقول لك انا اشتري الشهيد الاخضر علف للدبه دي للدواب، يشتريه عشان يطلع فيه الغنم يخلصوه، يبقى ده بشرط القطع. فانما نهى عن بيعه اذا كان قصده التبقيه الى الصلاح، ومن جوز بيعه قبل الصلاح وبعده بشرط القطع او مطلقا وجعل موجب العقد القطع وحرم بيعه بشرط التبقيه او مطلقا لم يكن عنده لظهور الصلاح فائده، ولم يكن فرق بين ما نهي عنه من ذلك وما أذن فيه. يعني بعض العلماء بيجوز البيع قبل الصلاح وبعده بشرط القطع، وده قول الجمهور مش كده؟ بيقول أو مطلقا، الحنفية بيجوزوا البيع قبل بدو الصلاح من غير ما يشترط حاجة، بس بيجعل موجب العقد القطع. يعني بيجعله العقد المطلق صحيح وبعدين يقول له يجب تقطعه دلوقتي وصححه والبيع انعقد ويجعله موجب القطع. والصحيح ان هو ان العقد ده منهي عنه ولا يجوز وما ينفق لانه مقصود. ايوه فعلا لانه مش ممكن اصلا مساله يا اما اشترط القطع يا اما لو اطلق يبقى باطل لان الاصل فيه ان ان ان شرط التبقيه هو المعتبر. ايوه لكن هو في الغالب ان ان القطع ان العقد بشرط القطع ده مش ده المقصود الاصلي ده حاجه نادره. لكن البدايه الناس تزرع البتاع عشان ايه؟ عشان الثمره واخد بالك مش عشان الحصرم. وبتزرع الشيء عشان الحب مش عشان ال- ال- ال- ال- الورق الاخضر. يقول وحرم ريعه بشرط التبقية او مطلقا لم يكن عنده لظهور السلاح فائدة لم يكن فرق بين ما نهي عنه من ذلك وما اذن. فانه يقول موجب العقد التسليم في الحال فلا يجوز شرط تأخيره سواء بدا صلاحه او لم يبد. ده كلام غلط. اللي بيحرم بيعه مطلقا سواء كان بدا صلاحه او لا ده غلطان بلا شك لانه يجوز بيعه بعد بدو الصلاح بشرط التبقية ماشي كده. فضلا ان يجوز بيعه بعد بدو الصلاح مطلقا من غير ما اشترط وهيكون مقتضاه تركه صح باضي مش كمان. دلوقتي انا اشتريت واحد اشترى الحب ده بعد ما اشتد بعد ما بدا صلاحه بس لسه ما تمش نضجه من غير ما يقول بشرط التبقية ولا بشرط القطع. البيع ده صحيح؟ مقتضى ايه؟ ولا مقتضى القطع؟ يلزمني ان انا اقطع دلوقتي؟ لا انا شاريه منك وخلاص استنى لغايه ما ايه؟ ما يجي ميعاده مش كده؟ يقول له ده انت بعته خلاص استلم حاجتك ومشيها. اقول له لا ده انا مقتضى التبقية. ففي بعض العلماء بيمنع من كده. ده قول باطل. ماشي؟ لان الشرع علق الحكم على بدو الصلاح. فكما انت تقول لي تعلقه على القطع ده قول باطل تعليق تاني خلاف تعليق الشرع مش كده. ففهمنا عن ايه من اجاز بيعه قبل الصلاح وبعده بشرط القطع او مطلقا وجعل موجب العقد القطع. حلو كده. ما هم الحنفية بيقولوا كده بيقولوا يجوز بيعه من غير ما نجيب سيرة القطع وعدم القطع ولو قبل بيع الصلاح ونلزمه بالقطع. ده مطلقا بقى قبل بدو الصلاح يجوز البيع مطلقا ما فيش بقى وجوب القطع بقى بس يلزمه بالقطع. يعني يقول له انا بعت منك اشتريت منك البتاع دي حد ده وما قالوش هقطع وانا مش هقطع. الجمهور بيقول ايه البيع ده باطل لا ما ينفعش الا انه يشترط القطع كويس كده. الحنفيه يقولوا صحيح ونلزمه بالقطع ولو ما التزمش بيه وفضل سابه ده سابه يبقى البيع صحيح. شفت بقى اللي حصل. يبقى هو في الحقيقه تحايل عشان يوصل لايه لخلاف اللي نهى عنه ماشي كده. وفي تانيين بيمنعه من البيع بعد بدو الصلاح ماشي كده. ايوه برضو يعني يقول لك بشرط التبقية. يعني لو قال له انا هبقيه يقول له انا هبقيه يقول له ما ينفعش تبقيه لازم تشيله دلوقتي حتى لو بعد بدو الصلاح. يبقى اذا هو علق الحكم اثباتا وعدما بالضبط على حاجة تانية على القطع. ايوه بالضبط والتبقية وليس على ما علقه الشرع وهو قبل بدو الصلاح ولا بعد بدو الصلاح. فعشان كده هو بيقول لم يكن عنده لظهور الصلاح فائدة لا دول ولا دول علقوا على الشرع علق عليه الشرع عندهم الامر ده مش معتبر بالضبط كده. فلا يجوز عندهم ما فانه يقول موجب العقد التسليم في الحال فلا يجوز شرط تاخيره سواء بدا صلاحه ان يبدو. والصواب قول الجمهور الذي دلت عليه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصه الصحيحه. فقوله ان موجب العقد التسليم في الحال جواب ان موجب العقد إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان مما يسوغ لهما أن يوجباه، وكلاهما منتف في هذه الدعوة. فلا الشارع أوجب أن يكون كل مبيع مستحق التسليم عقب العقد. في عقود كثيرة بعد ما باعها واستثنى مدة منها، مش كده؟ ومن ضمنها الموضوع ده، إنه يبيع بعد بدو الصباح ويأجل الأمر إلى إيه؟ إلى زمن النضج، مش كده؟ وهم نفسهم قصدهم كده. العاقدان ما التزم ذلك، لما يبيع بعد بدو الصباح غرضه إنه يبقيها لغاية وقتها، مش كده؟ بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه، وتارة اشترطان التأخير إما في الثمن وإما في المثمن. وقد يكون أو المثمن، وقد يكون للبائع غرض صحيح ومصلحة في تأخير التسليم للمبيع، كما كان لجابر رضي الله عنه غرض صحيح في تأخير تسليم بعيره إلى المدينة، أن هو ينتفع به بركوبه إلى المدينة. فكيف يمنعه الشارع ما فيه مصلحة له ولا ضرر على الآخر فيها، إذ قد رضي بها كما رضي صلى الله عليه وسلم على جابر بتأخير تسليم البعير. مش عايزه دلوقتي، مش عايزه لما إيه؟ لما يوصل المدينة. ولو لم ترد السنة بهذا لكان محض القياس يقتضي جوازه، ويجوز لكل بائع أن يستثني من منفعة المبيع ما له فيه غرض صحيح، كما إذا باع عقارا واستثنى سكنه مدة، أو دابة واستثنى ظهرها مدة برضه. ولا يختص ذلك للبيع، بل لو وهبه واستثنى نفعه مدة، أو أعتق عبده واستثنى خدمته مدة، أو وقف عينا واستثنى غلتها لنفسه مدة حياته، أو كتب أمة واستثنى وطأها مدة الكتابة ونحوه. وهذا كله منصوص أحمد. وبعض أصحاب يقول إذا استثنى منفعة المبيع فلا بد أن يسلم العين إلى المشتري ثم يأخذها ليستوفي المنفعة، بناء على هذا الأصل الذي قد تبين فساده، اللي هو الأصل بيقولوا عليه أن كل مبيع مستحق تسليم عقب العقد. لا، مش كل مبيع. إذا كان له مصلحة في التأخير وما فيش مضرة على التاني يبقى الشرع ما يمنعش منه. يقول بناء على هذا الأصل الذي قد تبين فساده، وهو أنه لابد من استحقاق القبض عقب العقد. وعن هذا الأصل قالوا لا تصح الإجارة إلا على مدة تلي العقد. وعلى هذا بنوا ما إذا باع العين المؤجرة، فمنهم من أبطل البيع لكون المنفعة لا تدخل في البيع فلا يحصل التسليم، ومنهم من قال هذا مستثنى بالشرع بخلاف المستثنى بالشرط. وقد اتفق، يعني إيه بقى الكلام ده؟ فاهمين الحتة دي ولا لا؟ طيب، الإجارة على مدة تلي العقد، يعني بيقول له دلوقتي أنا هأجر منك الشقة دي من شهر واحد اللي جاي لشهر واحد اللي بعديه. في آلم لا يجوز ذلك، لابد ان هو يقول له اجرتك البتاعة دي من يوم 11/10 الى 1/1 من بعدي مباشرة، ماشي كده؟ فبيقول لو دي مدة بين الاثنين ما تنفعش عشان مسألة التسليم. والصحيح لا، انا ممكن احجز اوضه من اول الشهر الجاي، ماشي كده؟ وايه المانع في كده؟ الراجل مأجرها يقول لك انا مأجر البتاع دي في الميعاد الفلاني لناس تانية غيرك، ده لما تيجي تشوفها تلاقي ان مصالح الناس ما تقومش الا كده، ان هو يقول له من اول الشهر هأجر لك كل حاجه بالظبط، الطيران والمراكب والقطارات، لان الايجار بتنعقد ملزمه في مدة بعد مدة العقد، واخبرها وفي فاصل بينهم. عشان كده بقول ايه، باع العين المؤجرة يجوز البيع ده ولا لا؟ لان منافعها في الحقيقة متباعة مدة من الزمن، فالرجل مش هينتفع بالعين دي الا بعد ما تخلص المدة دي. لو صححنا انه ما يلزمش ان يكون عقبه مباشرة يبقى يجوز بيع العين المؤجرة دي، يعني انا ببيعها لك وهي متأجرة، يبقى انت هتنتفع ببيعتي امتى؟ لما الاجارة تخلص انت تستلم البتاع من ايه؟ من الرجل، هي بتاعتك من دلوقتي وانت تستلم الاجرة، وممكن يكون مش هو اللي هستلم الاجرة، التاني خلاص الاجارة قبضها ومشي، فيبقى معناها ان انت بتاعتك هتستلمها بعد ما نخلص المدة اللي احنا اتفقنا اللي متفق عليها مع الرجل. ايوه يا جماعة عقود التمليك. لا مشكلة، انت شوف بالك، ده احنا بنقول واحد نأجر الشقة بتاعته لمدة 10 سنين كويس كده، وبعدين جه واحد يقول له انا عايز اشتري منك الشقة دي، يقول له والله انا اجرتها 10 سنين وقبضت الفلوس. اه فهو عايز يبيعها لان هو كلهم يجوز انه يبيعها من الشخص، كلهم يجوزوا احنا نؤجر انه خلاص عاقب التسليم لانه فيها في ايده ناس كده، لكن الكلام على انه يبيعها لواحد تاني كويس كده لشخص تاني هيقول له انت هتستلم الشقه بعد ما الراجل ده يخرج منها بعد 10 سنين. لا مش عقدين، ده عقد ايجار باع المنافع وبعدين بيبيع العين نفسها. اللي بيشترط التسليم عقب العقد يبطله، واللي يقول لا اذا كان يجوز استثناء منفعه العين مده معينه يجوزه، وده الرمح. صح نعم. يقول فمنهم من ابطل البيع لكون المنفعه لا تدخل في البيع فلا يحصل التسليم، ومنهم من قال هذا مستثنى بالشرع عشان الحديث جابر وبخلاف المستثنى بالشرط، وقد اتفق الائمه على صحه بيع الامه المزوجه وان كانت منفعه البضع للزوج ولم تدخل في البيع، لان هو زوج امته يبقى ما يجوز من يطاها. هل يجوز يبيعها؟ يجوز يبيعها وتنتقل مزوجه الى الاخر. هم كلهم متفقين على الجواز ومختلفين في حكم البيع، ده طلاق لها ولا مش طلاق؟ بس مختلفين فيها الاتفاق اللي بينقله جواز البيع، والا فهو يعلم ان في خلاف في ايه؟ في ان بيعها طلاق ولا مش طلاق؟ ماشي كده؟ من زوجها. ماشي؟ ولكن كله متفق ان ايه؟ ان منفعة البضع دي حتى لو قلنا طلاق هتبقى مش هتخش في ملك الباقي المشتري الجديد على الاقل مدة العدة، لحتى لانك لو قلت طلاق ففي استثناء اكيد ان منفعة البضع مش هتخش معاه بعد العقد على طول. والراجح ان بيع الامة المزوجة صحيح وليس طلاقا لها، هي عادي جدا عشان بيعوها طلقوها دي ما ورد عن الصحابة. لا وحديث جابر طبعا صحيح، وان راجح نبيع وبهب وبعدين عشان كده بيفطروا ولد يقع عين، لكن الراجح لا. يقول واتفقوا على جواز تأخير التسليم اذا كان العرف يقتضيه، كما اذا باع مخزنا له فيه متاع كثير لا ينقل في يوم ولا في ايام فلا يجب عليه جمع دواب البلد ونقله في ساعة واحدة، بل قالوا هذا مستثنى بالعرف، فيقال هذا من اقوى الحجج عليكم، فان المستثنى بالشرط اقوى من المستثنى بالعرف، كما انه اوسع من المستثنى بالشرط بالشرع، فانه يثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع، يعني الشرع ما اثبتوش في الاطلاق، لكن لو الناس اشترطته يبقى ايه؟ يبقى شرط واجب، كما ان الواجب بالنذر اوسع من الواجب بالشرط. يقول الفرق بين العقد المطلق ومطلق العقد، كلام حلو جدا. وايضا فقولكم ان موجب العقد استحقاق التسليم وقيبة، اتعنون ان هذا موجب العقد المطلق او مطلق العقد؟ يعني ايه مطلق العقد؟ يعني مطلق يعني اي عقد يبقى لازم بعدها، ولا العقد المطلق اللي ما تذكرش فيه الموضوع اللي من غير اشتراط حاجة تانية؟ يعني هل هذا مطلق العقد يبقى كل عقد اي عقد، كلمة مطلق العقد لأي عقد ان شاء الله ايه يبقى لازم بعديها؟ العقد المطلق اي الذي لم يذكر فيه هذا الشرط، فده اشتراط التسليم عقب العقد هو موجب العقد المطلق وليس موجب مطلق العقد. فإن أردتم الأول فصحيح، اللي هو أن موجب العقد استحقاق التسليم عقب العقد، أنه عقد العقد المطلق اللي ما جاوش فيه سيرة حاجة لا عرفا ولا شرطا ولا شرعا. حلو كده؟ يبقى أي حاجة اتفقنا على بيعها أو إيجارتها من غير تحديد شروط بأي واحد من الثلاثة يبقى لازم بعديها خدها. ماشي كده؟ ده العقد المطلق. مطلق العقد يعني عقد وخلاص. فإحنا بنقول لا، طب ما هو العقد اللي فيه شرط عرفي أو شرط لفظي أو شرط شرعي كل دي مستثنى عقود داخله في انها ايه مطلق العقد. اي عقد عقود هتقول لي فيها يلزم التسليم عقد العقد؟ هقول لك لا ما لزمش. ماشي كده؟ يعني لو قلنا منفعه بضع الامه المزوجه، لو قلت حتى ما اما طلقوها انه عايز يستلم المنفعه دي دلوقتي عقد العقد، هنقول له لا ده في شرط شرعي ان المراه دي لازم يخلص الايه تخلص العقد. ماشي كده؟ فضلا ان هو زي ما قلنا بقى ايه يكون في شرط عرفي زي بتاع المخزن، او شرط لفظي اشترطوه في اللفظ زي ما يقول له انا استثنيت شهرين قبل ما اديك الدار دي، او حديث جديد. فان اردتم الاول اللي هو العقد موجب العقد المطلق فصحيح، وان اردتم الثاني فممنوع. فان مطلق العقد ينقسم الى المطلق والمقيد. فاهمين؟ العقد مطلق العقد يعني اي عقد منه عقود مطلقة ومنه عقود مقيدة، وموجب العقد المقيد ما قيد به، كما أن موجب العقد المقيد بتأجيل الثمن ده عقد مقيد بتأجيل الثمن، وثبوت خيار الشرط والرهن والضمين هو ما قيد به موجب اللي تأيد به. يبقى العقد أوجب إيه؟ أوجب أن أنا أسلمك الثمن بعد مدة. العقد ده أوجب أن أنا أسلمك الثمن، او ان انا اعقد العقد ده، ومن حقي ان انا ارجع في كلامي في مده الخيار. ده موجب العقد، ده موجب العقد اللي فيه رهن ان انت تسلمي الرهن وانا اديك الحاجه اللي اتفقنا عليها. ماشي كده؟ موجب العقد اللي فيه ضمين، انت تجيب لي الضمين وانا اديك الحاجه ان فيه ضمين. وان كان موجبه عند اطلاقه خلاف ذلك، يعني لو جه واحد عقد مع واحد عقد ان انت هتبيع لي بتاع دي مؤجله بثمن مؤجل، بيقول له وما اتفقوش على حاجه خالص، خلاص ده عقد مطلق اهو. بيقول له طب فين الرهن؟ احنا اتفقنا خلاص، انت قلت لي هتسلمها لي في التاريخ الفلاني الفلوس، انا هسلم لك قسط شهري كل شهر كذا، طب فين الرهن؟ انا اتفقت معاك على رهن. معنى كده؟ يبقى ده موجب العقد عند اطلاقه خلافه ده. ماشي؟ فموجب العقد المطلق شيء وموجب العقد المقيد شيء. فالقبض في الاعيان والمنافع كالقبض في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم جوز بيع الثمره بعد بدو الصلاح مستحقه الابقاء الى كمال الصلاح، ولم يجعل موجب العقد القبض في الحال بل القبض المعتاد عند انتهاء صلاحها، ودخل فيما اذن فيه بيع ما هو معدوم ولم يخلق بعد، وقبض ذلك بمنزله قبض العين المؤجره، وهو قبض يبيح التصرف في اصح القولين. وإن كان قبضا لا يوجب انتقال الضمان، بل إذا تلف المبيع قبل قبضه المعتاد كان من ضمان البائع، كما هو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث أهل بلدته وأهل سنته، وهو مذهب الشافعي قطعا، فإنه علق القول به على صحة الحديث وقد صح صحة لا ريب فيها. لوضع الجوائح، لوضع الجوائح من غير الطريق الذي توقف الشافعي فيه، فلا يسوغ أن يقال مذهبه عدم وضع الجوائح، وقد قال إن صح الحديث قلت به، ورواه من طريق توقف في صحتها ولم تبلغه الطريق الأخرى التي لا علة لها ولا مطعن فيها، وليس مع المنازع دليل شرعي يدل على أن كل قبض جوز التصرف ينقل الضمان، وما لم يجوز التصرف لا ينقل الضمان. فقبض العين المؤجرة يجوز التصرف ولا ينقل الضمان، وقبض العين المستامة والمستعارة والمغصوبة يوجب الضمان ولا يجوز التصرف. واحد مسك البتاع كده بيشوفه يستاهل وما يستاهلش، هو واقع منه، هو من حقه يبيعه قبل ما هو بيستامه عليه. هذا جوز التصرف. طب هو دلوقتي الراجل وقعه ضمانه عليه. ماشي كده؟ جزاك الله خير. شهر حلوة أوي النساء حامل. النساء مرضع مالها؟ ما يبقى عليها قضاء بلا نزاع. قضاء بلا نزاع ليه؟ لأن هو ما يبصش على الصور. هي جت بتفطر لا ده قطع ما تفطر وجوبا، اللي تفطر بتوضع دي يجوز لها تفطر. هو بتفتح سوق الكلام ده؟ لا، حتى لو ما رضعتش ابنها، ابنها مات، هو متساهل، بتعمل ايه؟ هتفتح غصب عنها، مباراه؟ فهي دي بتفتح عشان هي متساهل، وبالتالي فيجب عليها تفتح. ايوه كده بالظبط. يعني واحده بتربع وحاضر. هو بالك هي كانت بتفطر عشان هي بتربع، وجت حاضر عليها القضاء في الايام الحيض.